إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند أحكام الإمامة، وقلنا سنتكلم بإذن الله عز وجل عن من هو أحق بالإمامة، ومن تجوز إمامته، ومن تكره إمامته، ونحو ذلك من هذه الأحكام. نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود عقبة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما. وليؤمن الرجل الرجل في سلطان، وليؤمن الرجل الرجل في سلطان، ولا يجلس ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ليؤمن الرجل الرجل في سلطان يعني إلا بإذنه، ولا يجلس في بيته على تكريمته يعني على الفراش الخاص به بصاحب البيت إلا بإذن صاحب البيت. فيبقى تبين من هذا الحديث أن ترتيب الإمامة على هذا النحو: الأول الأقرأ، الأقرأ لكتاب الله عز وجل. وهل الأقرأ هو الأفقه ولا الأحفظ؟ ظاهر الروايات أنه الأحفظ، وإلا لو كان الأفقه لكان هو واللي بعده زي بعض، لأن قوله أعلمهم بالسنة يعني الإيه؟ الأفقه. لو كان معنى أقرأهم أفقههم لكان نمرة واحد هو هو نمرة اثنين. لكن لما قال أقرأهم لكتاب الله فعلم بذلك أن الأقرأ هو معناه الأحفظ، أن الأقرأ هو الأحفظ لكتاب الله عز وجل. ولما ثبت في الحديث عن عمرو بن سلمة كذلك: ليؤمكم أكبر أكثركم قرآنا، وليؤمكم أكثركم قرآنا، يعني أحفظكم لكتاب الله عز وجل. وطبعا هناك في اعتراضات عند بعض الفقهاء الذين يرون أو يزعمون على أن الأقرأ هو معناه الأفقه. يعني بعض الفقهاء بيفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام أقرأكم يعني أفقهكم، وبيقولوا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام جعل أبو بكر هو اليوم بالناس، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأكم أبي. لكن هذه ليست فيها معارضة، هذه ليست فيها معارضة، لأن الكلام اللي بنقوله دوت هيأتي إن شاء الله تعالى في الملاحظات إن هذا الترتيب حيث لم يكن هناك إمام راتب. لو كان هناك إمام راتب لا يتقدم عليه أحد حتى لو كان أقرأ منه، يعني الإمام الراتب خلاص هو صاحب السلطان فلا يتقدم عليه أحد. فيبقى هنا كون النبي عليه السلام عين أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يكون هو الإمام، يبقى هذا بولاية السلطان، بولاية الإمام، بولاية النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح هو الأحق بالإمام، حتى لو إني هناك من هو أقرأ منه لكتاب الله عز وجل، كما ثبت في الحديث أقرأكم أبي. ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض بين الحديثين. طيب، إذا كانوا في الحفظ سواء، القراءة سواء، يبقى هنا أعلمهم بالسنة، يعني الأفضل، لأن الأعلم بالسنة غالبا ليس المقصود حفظ الحديث، ولكن أعلم بها من حيث الحفظ ومن حيث الفقه والفهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن استووا في السنة فيبقى هنا أقدمهم هجرة، أي من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وطبعا تعلمون أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة كان يجب وجوبا كل من أسلم أن يهاجر إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجب عليه الهجرة حتى تم فتح مكة، فقال الله النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد النبي. فكان اللي هاجر الأول هو له ميزة على غيره، هاجر النبي عليه السلام يقدم على غيره في مثل هذه الأمور، فيقدم في مسألة الإمامة لو كانوا سواء في في الحفظ وفي السنة. فإن كانوا سواء يعني في الهجرة فالأسبق، جاءت الروايتين أكثرهم سلما يعني إسلاما أو أقدمهم سلما، والرواية الثانية أكبرهم سنا، فيبقى هذه وذاك. يبقى إذا كان هناك من هو أسلم قبل الثاني لأن أقدمهم سلما قريبة من أقدمهم هجرة، فإذا كان هو أسلم قبل الآخر فيبقى هو يقدم في الإمامة على المتأخر إسلاما. فإن كانوا سواء فهنا يبقى أكبرهم سنا، أكبرهم سنا. أظن يعني بعد ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام دوات ها؟ ما ينبغش، لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في مسألة تقديم الأئمة. وثبت النبي عليه السلام في حديث مالك بن الحويرث أنه قال له وهم ماشيين، مالك بن الحويرث جاء إلى النبي عليه السلام هو وجماعة من أصحابه وجلسوا عند النبي عليه السلام وقالوا وكان بنا رفيقا رحيما، فلما رأى اشتياقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليأمكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. طب فين هنا ما قالش أقرأكم للقرآن ولا أكثركم السنة حفظ السنة ولا أقدمكم هجرة ولا أقربكم سلم إسلاما، إنما جاب السن على طول، جاب السن على طول. ليه؟ العلماء أجابوا على هذا الحديث أو على هذه المسألة إن هم جاءوا النبي عليه الصلاة في وقت واحد يتعلمون، فغالبا الأمور دي كلها متساوية معهم، يعني جاءوا قعدوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن 20 ليلة حفظهم قد بعض تقريبا، وعلمهم بالسنة قد بعض، وهم كانوا إسلامهم وقت واحد، وهي جلوا النبي عليه الصلاة والسلام في زمن واحد، يبقى الحاجات الأربعة كلها متساويين فيها، فلم يبقى إلا السن. فقال ولأمكم أكبركم، طبعا أكبركم دي ممكن تفرق ولو يوم، يعني لو وصلت المسألة أن السن فرق يوم يبقى هو أحق لعموم الحديث. أما ما ذكره افرض دلوقتي استووا في السن دين كانوا توأم كمان، يعني في الحفظ زي بعض والسنة زي بعض والهجرة والإسلام والسن، ماذا نفعل؟ هنا نذهب إلى القرآن، إذا لم يتنازل أحدهما للآخر وتشاح يبقى هنا القرآن يقترع. ويريد إخواننا اللي بيتخانقوا على الصف الأول تعلموا هذه السنة، يعني زي المسألة وصلت إن هنم بدل ما نقدر نمسك بعض إحنا نعمل قرعة خلاص نخلص المسألة، يبقى نقترع وأحق وقد جاء في الحديث ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. إحنا فاهمين السهام دلوقتي بالضرب، السهام يعني بالنبل، لكن لاستهموا عليه يعني ضربوا القرعة قداح اقتداح القرعة، يعني بحيث نشوف مين أحق بالإمامة، مين أحق بالصف الأول، مين أحق بالأذان. كذلك لو استوى في الإمامة يبقى القرعة. أما ما ذكر عند بعض الفقهاء أجملهم وجها، لا فيش في الحديث الكلام ده، أو أكثرهم تقوى، أو يقدم المتزوج على العزب، في الفقهاء ذكروا هذا الترتيب، وهذا لا دليل عليه. داخل احنا نقف حيث وقف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك فهناك القرعة في مسائل كثيرة في الشرع ان يكون في هذه الحالة الاقتراع. ملاحظة، هذا الترتيب السابق اذا لم يكن هناك امام راتب زي ما قلنا، فاذا كان في امام راتب وتعين يبقى امام المسجد وحافظ 15 جزء 20 جزء، وجي واحد حافظ القرآن كله يقول له ارجع بره ويرجع ويتقدم عليه، لا لا يتقدم عليه، ولا أمن الرجل الرجل في سلطان إلا بإذنه. واحد مثلا حافظ القرآن على قراءة حفص، وجي واحد حافظ القرآن بقراءة العشر، ده أحفص، فهل يتقدم عليه؟ لا يتقدم عليه. قالوا لا يتقدم عليه إلا الإمام الأعظم، لأن هو صاحب السلطان، السلطان على الكل، يعني ممكن شيخ الأزهر لو جه يتقدم، لأن هو لسلطان على الناس اللي هو عينهم أئمة للمساجد. لكن أي واحد تاني يجي ليس له سلطان أن يتقدم على الإمام الراتب، سواء كان الترتيب من ترتيب الدولة أو من ترتيب المسؤولين، يعني المسجد يقوم عليه إدارة ورتبوا إماما للمسجد، فهو أحق أن يكون هو الإمام حتى لو كان الذي خلفه أخسر حفظا منه. وكذلك لا يتقدم على أحد، لا يتقدم أحد على أحد في منزلك، يعني إذا جاء في منزلك رجل أحفظ منك واحتاج الأمر أن تصلوا جماعة في البيت لسبب ما، فمن يقدم للإمامة؟ صاحب المنزل، صاحب المنزل أحق، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، وهذا سلطان إلا بإذن، إلا بإذن أن يأذن له صاحب البيت، فإن أذن له فزع. طبعا ولا يجلس على تقريمتي، يعني صاحب أحيانا صاحب البيت يكون عامل قعدة خاصة به، لما يكون في مجلس والناس كلها جايين، وخصوصا الناس اللي هم يعني اصحاب وجاهه ويدخل عليهم ناس كثيره، بحيث اللي يخش يعرف مين صاحب هذا البيت، فهو عامل لنفسه كرسي معين او جلسه معينه يجلس فيها، وعامل جلسه عامه لبقيه الناس، هذه الجلسه تسمى تكريمه، تكريمه صاحب البيت، فلا يجلس على هذا الفراش أحد إلا بإذن صاحب التكريم، إذا دخل يجلس. وبعض الإخوة فهمت هذا الحديث، فهمت هذا الحديث إن لما يروح يزور واحد والأخ يدخله مثلا أوضة الصالون، أوضة الصالون دي للتكريمة لصاحب البيت ولا للضيوف كلهم؟ الضيوف كلهم، ممكن صاحب البيت يدخلهم وينشغل بشيء، يعني يفتح لهم الباب ويقفل وينشغل بشيء ويشغلهم، بعد نص ساعة يلاقوهم لسه واقفين، إيه يا عم؟ يقول لك محمد لسه إلا بإذن، ما هو دخلك ودخلك عشان توقفوا ولا عشان تجلسوا؟ عشان يجلسوا ولا عشان يقفوا؟ يا جماعة عشان يجلس، زي تقديم الطعام إذن بالأكل، تقديم الطعام إذن بالأكل، فكذلك تقول دخلك الأوضة المعدة لاستقبال الضيوف هذا إذن له بالدخول وبالجلوس، لكن إن وجدت فيه بقى جلسة معينة خاصة لصاحب البيت دي اللي ما تجلس عليه، انما تفضل واقف نص ساعه ولا ساعه لغايه ما يجي لك ويقول لك اتفضل اقعد، هذا خطا، دخلك المكان المعد ذلك ادخل واجلس مباشره. لكن المقصود الحديث لا يجلس على تكريمته، يعني الجلسه او المجلس الخاص لصاحب البيت. الملحوظه الثالثه، ويشترط في تقديم الاقرا ان يكون عالما باحكام الصلاه، يعني دي مشكله دلوقتي، جبنا الاقرا لكتاب الله وبس حفظ القرآن كده ودوك كتابه وظهره حفظ القرآن وخلاص، لكن من لم يتعلم من أحكام الصلاة شيء، لا يعرف حاجة عن وضوءها ولا يعرف حاجة عن أركانها ولا شروطها، ويضيع الدنيا، فهل نقدمه رغم ذلك؟ لا يبقى هنا ايه الامر مشترط بشرط. يعني ايه النبي عليه الصلاه والسلام ياذن بهذا بشروط، فاذا كان هناك في مانع يمنع من ان يقدم هذا فيمنع. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ان محل تقديم الاقرا انما هو حيث يكون عارفا بما يتعين، مش شرط يكون فقيه يعني عارف كل احكام، يعرف الحدود ويعرف احكام الديات والمواريث، لا انا على حاجه يعرف احكام الصلاه هو بيصلي. فيقول ايه حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من احوال الصلاه، فاما اذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. يعني هذا اتفاق بين اهل العلم، إذا كان جاهل بهذه المسائل لا يقدم، لكن إحنا نكرمك ونجعلك إماما علينا لإكراما وإجلالا لكتاب الله عز وجل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عينك أن تكون إماما إذا حيث لا إمام راتب، فلكن بشرط أنك أنت تحسن صلاتنا، لكن أنت جاهل بأحكام الصلاة وبأحوال الصلاة فمثل هذا لا يقدم. إذا استووا في الأمور السابقة كلها فإنه يقرع بينهم إلا أن يتنازلوا لأحدهم. وأما ما ورد في بعض كتب الفقه من اعتبارات أخرى فقولهم أشرفهم أو أجملهم أو أتقاهم أو نحو ذلك فلا دليل عليه. ثانيا، يبقى دي المسألة الأولى، من أحق بالإمامة. المسألة الثانية، من تجوز إمامته. من تجوز إمامته، والمقصود هنا أن يعني هناك في بعض الطوائف من الناس اتكلم عليها الفقهاء هل يصح يعني طوائف من الناس الفقهاء يقولوا هل يصح ان يكون اماما هذا الشخص مع تحقق الشروط السابقه، يعني هو اقرا لكتاب الله عز وجل لكنه صبي مثلا، هل نقدمه رغم انه صبي؟ طيب هو احفظ لكتاب الله لكنه اعمى، فهل نقدمه ونحو ذلك؟ فالمقصود بهذا الباب هو طوائف معينة تكلم عليهم الفقهاء. أولا إمامة الصبي، إمامة الصبي تصح إمامته، تصح إمامة الصبي لما ثبت في الحديث أن عمرو بن سلمة الجرمي أما قومه لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم قوم أقرأهم لكتاب الله قال فنظروا فإذا أنا أقرأهم لكتاب الله فجعلوه إماما، وكان عمره 6 أو 7 سنوات، يعني كان حديث السنة، فيجوز وتصح إمامة الصبي وكان عمره 6 أو 7 سنوات، وتصح إمامة المسافر للمقيم والمقيم للمسافر. طبعا ايه في منازعة بين بعض العلم، هل المسافر اللي هو سيصلي صلاة قصر يصلي خلفه اللي بيتم الصلاة وكذلك المقيم اللي صلاته تامة المسافر صلاته ستكون قاصرة، فهل سيصلي خلفه وماذا يفعل في هذه الحالة؟ طبعا المسافر لو صلى خلف المقيم لا يحصل مش هيقصر بقى هيتم الصلاة، فالصحيح أنه يجوز وتصح إمامة المسافر للمقيم وإمامة المقيم للمسافر. وفي كل ذلك أدلة، فقد ثبت في الحديث عن عمران بن حسين قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين على حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين، يعني هو مسافر. النبي عليه الصلاة والسلام قعد في مكة 18 ليلة يصلي ركعتين، يعني هي قصر على أنه مسافر إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرين فإنا قوم صف. يبقى الناس أهل مكة بيصلوا خلفهم وهم مقيمين والنبي مسافر عليه الصلاة والسلام، فتصح إمامة المسافر للمقيم. وهذا الحديث يعني فيه كلام، لكن ثبت هذا من فعل عمر الخطاب أيضا وفعل عبد الله بن عمر أنهم كانوا يعني يصلون أئمة بالمقيمين ويقول لهم أتموا صلاتكم فإن قوم صف. وعن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة رضي الله عنه فقلت إن إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 2، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. بن عباس مقيم في مكة، مقيم في مكة، وهذا موسى بن سلمة جاي مسافر، فبيصلي خلف الإمام المقيم، بيقول له لما بنصلي معاكم بنصلي أربعة، ولما بنروح نصلي في رحلنا بنصلي ركعتين. بنصلي أربعة ليه؟ لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، وبيصلي ركعتين لأن المسافر يقصر الصلاة. فقال تلك سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن المسافر يأتم بالمقيم. نقول ويجوز إمامة المتوضئ للمتيمم، يعني ما فيهاش مشكلة، يعني الإمام هو المتوضئ واللي بيصلي خلفه إيه متيمم، دي ما فيهاش مشكلة، لا خلاف بين أهل العلم فيها. ويجوز إمامة المتيمم للمتوضئ، ما يجيش واحد يقول لا ده التيمم دوت لا يرفع الحدث، إنما يستباح به الفعل، فعل الصلاة، فهو لم يرفع الحدث، فكيف نقدم رجلا محدث لأن الحدث لم يرفع على رجل متطهر؟ نقول له خطأ، بل إن التيمم يرفع الحدث مثله تماما مثل الوضوء، وقد قال الله عز وجل عن الماء وأنزلنا من الماء من السماء ماء طهورا، فسمى الماء طهور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد ماء عشر سنين، سماء طهور، وفي بعض الروايات وضوء المسلم، فده طهور وده طهور، فهو يرفع الحدث تماما. وقد ثبت ان عمرو بن العاص صلى باصحابه لما اصبح جنبا في احدى غزواته، وكان الجو برد وخشى ان هو يغتسل، فتيمم وصلى بأصحابه، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال تذكرت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يبقى أقره على ذلك. إذن يجوز إمامة المتوضئ للمتيمم وإمامة المتيمم للمتوضئ. وتصح إمامة الأعمى، ان بعض الفقهاء قال لك الاعمى لا تصح امامته. ليه؟ قال لانه ممكن لا يقوى على او لا يحسن الاستنجاء، لانه لا يرى النجاسه اذا كانت عليه نجاسه. قل هذا بعض الكلام نظري، وقد يحسن احسن من المبصر. من قال ان الاعمى لا يحسن الاستنجاء؟ او اما كون ان النجاسه قد تصيب ثوبه فقد تصيب المبصر ايضا ولا يعلم بها. ولذلك احنا قلنا قبل كده اذا صلى الانسان وعليه نجاسه جهلها او نسيها فان صلاته صحيحه. وبعدين ناتي من حيث الدليل، يعني نسيبك بقى من كلام الايه القياس والنظر والكلام ده كله، ناتي من حيث الدليل. حيث الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو رجل أعمى، عبد الله ابن أم مكتوم. النبي عليه السلام يخرج إلى الغزوات ويجعل يستخلف مين؟ عبد الله ابن أم مكتوم، فكان يصلي بالناس وهو رجل أعمى. ولو كان العمى يمنع من صلاته لمنعه النبي عليه السلام من الصلاة. وثبت أيضا في حديث عتبان بن مالك، وكان يعني نظره ضعف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن يأتي إلى بيتي فيصلي في مكان يتخذه مصلى، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عنده وصف الناس خلفه وصلى ركعتين. في حديث محمود بن الربيع أنه قال قدمت على عتبان بن مالك وهو رجل أعمى، يعني ظل يصلي قال خلاص نظر ضعف جدا. ولما جاء محمود بن ربيع يسأل عن هذا الحديث فقدم عليه وقد ذهب بصره تماما فأصبح رجل أعمى، وكان يؤم قومه في المسجد أو في المكان اللي النبي عليه السلام صلى فيه هاتين الركعتين، واتخذه عتبان بن مالك مصلى أو مسجدا يصلي بالناس فيه. فهذا يدل على صحة صلاة إمامة الأعمى. وتصح إمامة المفترض للمتنفل والمتنفل للمفترض. يعني إيه المفترض؟ يعني يصلي فريضة، واحد يصلي فريضة واللي بيصلي خلفه يصلي نافلة، والعكس واحد بيصلي نافلة واللي بيصلي خلفه يصلي فريضة، ودي فيها خلاف بين العلماء. طبعا لو فريضة وفريضة مفيش مشكلة، ولو نافلة ونافلة برضك صلاة صحيحة. نافلة نافلة زي مثلا صلاة التراويح، أي نافلة الإمام بيصلي التراويح ولا بيصلي ولا التراويح. أو ودليل ذلك أيضا ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقام ابن عباس وصلى خلفه ركعتين ثم ركعتين إلى آخر الحديث. فريضة فريضة، وهذا طبعا ده الأصل. لكن لو اختلفت الفريضة، يعني واحد بيصلي الظهر واحد بيصلي العصر، فمن العلماء من يمنع ذلك، يقول اختلاف النية، والراجح جوازه لأنه لكل امرئ ما نوى. وأما قول النبي عليه السلام عن الأئمة فلا تختلفوا عليهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقد بين النبي عليه السلام نوع الاختلاف، وغالبا أنه في التكبيرات وفي الأفعال. قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. يبقى يقول إيه؟ لا نخالف الإمام في هذه التكبيرات. أما إذا كان هناك مخالفة في النية فلا بأس في ذلك. وكما سنسمع كلام ابن حزم أنه نقل أنه لم يثبت أبدا، أو ليس هناك قرآن ولا سنة ولا إجماع يقول إن المخالفة في النية تبطل الصلاة، ولكل امرئ ما نوى، ولعموم الأحاديث في فضيلة الجماعة، ولا يشترط أن تكون النية واحدة. ده إذا كان بيصلي فريضة وفريضة أخرى. طيب نسبة بقى بيصلي فريضة وواحد بيصلي خلفه نافلة، أو هو بيصلي نافلة وواحد بيصلي خلفه فريضة، ما الدليل على ذلك؟ أولا ثبت أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. أنه صلى العشاء ويروح معهم صلاة العشاء، صلى بيوم إمام العشاء، صلى خلف النبي عليه السلام مأموم الفريضة بتاعته، وبعدين يروح يصلي بهم إماما. جاء في رواية هي له تطوع ولكم مقضوبة العشاء، يبقى معاذ بيصلي إيه؟ تطوع، وهم بيصلوا الفريضة. ده اللي استدل به العلماء على جواز صلاة إمامة المتنفل المفترض خلف المتنفل، صلاة المفترض اللي يصلي فريضة خلف الإمام الذي يصلي نافلة. وطبعا برضك في رد على ذلك الكلام، يعني برضك نشوفه. قال الحافظ واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثاني التطوع. ثم أيد رحمه الله زي هذا القول وقوى، يعني ذهب ابن حجر إلى تقوية هذا القول. هناك في قول يقول هو يجوز إمامة المتنفل خلف المفترض إذا كان يصلي صلاة معادة، يعني بيقيدها، لأن هنا صحيح معاذ بيصلي متنفل لكن بيصلي صلاة العشاء، ما راحش يصلي صلاة العشاء وما صلى وراه الفريضة ما يكمله، لا ده بيصلي يوم العشاء برضه. وهذا قول قوي، لكن العلماء برضك مع ذلك قالوا بعموم الفعل، لأن الصلاة سماها نافلة، خلاص نافلة سماها نافلة، هي له تطوع ولكم فريضة فريضة العشاء. لكن غالب الأحاديث اللي جاءت فيها صلاة المتنفل خلف المفترض أو المفترض خلف المتنفل غالبها أنها صلاة معادة، أنها صلاة معادة. ولذلك بعض الفقهاء منع هذا وقال لا تكون إلا في صلاة معادة. وذلك أنا يعني لم أجزم بالرأي، وإن كان طبعا رأي أكثر العلماء بجواز ذلك. قلت يترجح عندي أنه يشترط أن تكون هذه النافلة صلاة معادة لنفس الفريضة كما هو حديث معاذ، وأما مجرد الصلاة خلف من يصلي سنة الفريضة فيصلي الآخر خلفه الفريضة ففيه نظر يحتاج إلى بحث، وكذلك الحكم بالنسبة للمسألة اللي بعدها. وعموما فلا مانع من الاقتداء به كما تقدم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وانظر كلام ابن حزم الأثري، كلام ابن حزم أيضا يؤيد هذا الكلام. بالنسبة لصلاة بقى المتنفل خلف المفترض، يعني واحد يصلي فريضة وجي واحد يصلي نافلة خلفه، هل ذلك يجوز؟ ثبت أن النبي عليه السلام صلى، فلما صلى رأى رجلين في مؤخرة المسجد ما بيصلوش، لأن قاعدين وراء المسجد كده ما بيصلوش، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ترعد فرائصهما. جايين بترعش النبي عليه الصلاة والسلام، جايبهم يعني في عقوبة قاعدين ما بيصلوش. والفريصة هي اللحمة اللي قالوا اللحمة اللي تحت القلب، وأكون الإنسان يكون خايف تقعد إيه تضطرب، فهما من الخوف رعدت فرائصهما. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا؟ في بعض الروايات ألستما بمسلمين؟ المسلم قاعد كده في الجامع ما صليش، إيه اللي خليكم ما تصلوش؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. طبعا ليه صلوا في رحالهم؟ ظنوا أن الصلاة قد انتهت. قالوا هم في بعض الروايات قد صلينا في رحالنا وقد ظننا أن الصلاة قد انتهت. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنه له نافلة. يعني حتى لو دخلت الجامع وكنت صليت طالما في جماعة ما تقعدش كده إيه لوحده، إنما تخش مع الجماعة وإيه تتحسب لك إيه نافلة. يبقى الإمام بيصلي فريضة وهو بيصلي نافلة، فقالوا إذن يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض. وطبعا حديث أبو سعيد الخدري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ نعم بيتهم أو الخيمة بتاعتهم ممكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال من يتصدق على هذا، طبعا مش دي ما فيهاش إباحة إن كل واحد يصلي في بيته، احنا قلنا وجوب حضور الجماعة، لكن هيأتي أعذار، هيأتي الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة. فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. برضه الرجل صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى ليه الفريضة، وأم صلى مع هذا اللي جاي متأخر، وفي احتمال أن يكون هو الإمام، يبقى بيصلي التطوع واللي بيصلي الفريضة يا مأموم. وفي احتمال العكس أن اللي جاي هو اللي هيبقى إمام، يبقى الحديث ينفع للاثنين، ينفع لليه صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض. مديم فيها دليل على الجواز. وثبت أيضا في الحديث كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ماذا أفعل؟ قال صلي الصلاة الوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. هم بيصلوا الفريضة وهي هم بيصلوا النافلة. طيب قال ابن حزم رحمه الله إنه لم يأتي قط قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس يوجب اتفاق نية الإمام بالمأموم. فيش أي دليل، يقول ابن حزم فيش أي دليل يوجب ان يكون نيه الامام زي نيه الايه المأموم، انما يجب ان يساوي في الايه في الحركات، ما يبقاش هو في وادي وده في وادي، انما في النيه ممكن ان يخالفه في النيه. وكل شريعه لم يوجبها قران ولا سنه ولا اجماع فهي غير واجبه. طيب طبعا تصح صلاه المتنفل بالمتنفل وصلاه المفترض بالمفترض، دي مش ايه مش محتاج ان احنا نذكر الادله لان دي واضحه. لكن بالنسبة لصلاة المفترض بالمفترض في هنا مشكلة فيها، وهو هل يجوز أن يصلي مفترض بمفترض مع خلاف عدد الركعات؟ يعني واحد بيصلي العشاء والثاني المأموم هيصلي خلفه المغرب، يبقى دي إيه؟ الإمام عدد الركعات عنده 4 والمأموم عدد الركعات عنده 3، نقول له نعم يجوز، يجوز ذلك أيضا. طب يعمل إيه إذا قام الإمام إلى الرابعة؟ لا يتابعه المأموم، إذا قام الإمام إلى الرابعة لا يتابعه المأموم، إنما يجلس ويقرأ التشهد، وله أن ينتظر حتى يسلم مع الإمام، وله أن يسلم ويفارق الإمام، له ذلك. إنما إيه هل المتابعة جائزة؟ نعم يجوز ذلك لعموم الأحاديث، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض. هل يجوز أن يحول النية من منفرد إلى إمام؟ يعني هو بيصلي أم يصلي لوحده هو منفرد، سواء كان بيصلي فرض أو بيصلي نافلة، وراح واحد جه وقف جنبيه فهو نوى يبقى في جماعة يبقى إمام، هل تجوز تحويل النية هذه؟ نعم. الجواب نعم يجوز ذلك. والدليل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي من الليل، حديث عبد الله بن عباس، قام يصلي من الليل، فقام ابن عباس، أو حديث عبد الله بن عباس فيه فقه كتير، لأنه بات ليل عند ميمونة يراقب النبي عليه السلام في صلاة الليل، فيعني نحتاج لهذا الحديث نذكره كثيرا في أبواب كثيرة. فقام النبي عليه السلام إلى شن المعلق وتوضأ وضوءا خفيفا إلى آخره، فقام ابن عباس قال فعلت مثل ما فعل، فقمت عن يساري فأدارني فأقامني عن يميني. جاءت الموضوع ده قبل كده، استدلنا فيه على أن الإمام يدير المأموم إذا وقف عن يساري، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. فهنا النبي عليه السلام قام يصلي لوحده، وابن عباس جه صلى جنبيه، والنبي عليه السلام أداره إلى يميني، يعني معناه النبي عليه السلام عرف إن هو بقى إمام ليه. ما نقولش بقى النبي عليه السلام زقه بخلوش يصلي، لا، إنما أوقفه بجانبه. كذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكرناه امبارح برضك، لما جاء وقف عن يساره فأقام عن يمينه، ثم جاء جبارة بن الصخر فوقف عن يساره فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلفه. هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا، ثم جاء من يصلي خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حول النية هنا إلى إيه؟ أن يكون إيمان. فيجوز أن تحول النية من منفرد إلى إيمان. حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع إذا كان الإمام فاسقا أو مبتدعا. طبعا دي الحكم لا يتعلق بالأئمة اللي هم رتبوا، يعني الإمام عين إمام مسجد مبتدع، لكن أنت ما تروحش أنت تجيب واحد مبتدع وتخليه إيه؟ خليه إمام عليه، أو رجل فاسق وتقدمه للإمامة. إحنا نتكلم في الكلام ده كله في إمام أصبح هو الإمام خلاص. فهل نصلي خلف المبتدع وخلف الفاسق؟ الحكم المسألة عموما أو بالنسبة للأدلة، أنك إن وجدت أن هناك إمام آخر في مسجد آخر على السنة والتقوى، فهو أحق أن تذهب إليه وتبصر سواده وتصلي خلفه، نصرة للسنة ونصرة لشريعة الله عز وجل، وهو أحق أن يكون هو الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام عزل الإمام لما بصق في القبلة، قال لا يصلي لكم. النبي عليه الصلاة والسلام شاف إمام بيصلي بالناس والنبي بيبص عليه وراح تف في القبلة، فقال له صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم. فجي يصلي بهم بعد كده، فقالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك آذيت الله ورسوله. إذن إذا دي مغرد أنه تفل، فكيف بقى إذا كان بقى بيشرب دخان وبيشرب حشيش ومش عارف إيه وحليق اللحية ونحو ذلك، فهذا إيه لا يقدر. لكن لو هو تعين إمام، فإن وجدت إماما في مسجد آخر على السنة والتقوى فهو حق الإمام تذهب إليه، ولو كلفك ذلك أن إيه تدعم تروح له عشان ولك في ذلك أجر. وإن لم تجد فيش اللي هو ده، أو كلهم زي بعض كلهم قاعدين على الهواء، في بعض المساجد لا الإمام قاعد على الهواء، الهواء وصل الجامع عمال يشرب البوري وبعدين أول من الأذان يأذن يتمضمض ويخش يصلي، فماذا تفعل؟ هل تترك الجماعة ولا تصلي خلفه؟ ولو كان ممتنعا تصلي خلفه، تصلي خلفه. ونذكر الأدلة على هذا الكلام إن شاء الله تعالى. الراجح صحة إمامته خاصة إذا كان أقرأهم، والأدلة في ذلك كثيرة، منها عموم قول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم وأقرأهم بكتاب الله، ومنها قول صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجوف الذين يؤخرون الصلاة، وهذا فسق، مع أنهم يؤخرون الصلاة، فقال عليه السلام صل صلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي معهم فإنها لك نافلة، ولم يقل النبي عليه السلام ما صلوش وراهم، لكن تصلي وراهم رغم أنهم يؤخرون الصلاة. ومنها قول صلى الله عليه وسلم عن الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. ومنها قال ابن حجر من هذا الحديث فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه، قلت وتقييده بالخوف لا دليل عليه، يعني هنا الحديث ما قالش إذا خفت منه، أما تقييده بالخوف لا دليل عليه، يعني سواء خفت أو انتعرف. قلت انا ومنها صلاة الصحابة خلف أئمة الفسق والجور. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عدي أنهم دخلوا على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور في الفتنة، طبعا ما كانش قادر يطلع من بيته لأنه حصر البيت بتاعه، فبعض الشباب الصحابة يعني قدروا أنهم يتسلقوا ودخلوا على عثمان بن عفان، فقال له عبيد الله بن عدي: إنك إمام عامة، أنت إمام المسلمين وأنت الخليفة وأنت واخد البيعة، إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، أنت شايف الحال مش قادر تطلع تصلي، ويصلي إمام فتنة، اللي بيصلي بينا إمام فتنة فاسق جاي يقتل الخليفة، جاي يقتل أمير المؤمنين، وأصبح هو الذي يصلي بالناس. قال: يصلي إمام فتنة ونتحرج، مش عارفين نعمل إيه، المفروض نصلي وراك أنت وأنت دلوقتي مش قادر تطلع، واللي بيصلي بينا دوت رجل فاسق، أصحاب بدع وجايين يقتلوه، فاحنا مش شايفين في نفسنا كده، مش قادرين نصلي وراه. فماذا أفتاهم عثمان بن عفان؟ فقال عثمان: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، إن الصلاة يعني خلفهم أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، أو ضعوك للصلاة تعالى، وإن أساءوا فاجتنب إساءته. يعني انت مش معناك بتصلي وراء لما يجي بقى يقتل الخليفه هتيجي معاه، لا، انت تصلي معه في لانه يدعوك الى الصلاه، وهذا احسان، وان اساءوا فاجتنب اساءه. قال ابن حجر: وفيه ان الصلاه خلف من تقرا الصلاه خلفه اولى من تعطيل الجماعه، يعني ما نتركش الجماعات من اجل الامام فاسق او الامام مبتدع. وصلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج ونجد الخارجي، كل واحد من الخوارج والحجاج يعني ما فيش أفسق منه. قال ابن حزم: وما نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع عن الصلاة خلف المختار الثقفي وعبيد الله بن زياد والحجاج ولا فسق أفسق من هؤلاء. ثم قال: وكذلك الصيام والحج والجهاد خلف هؤلاء الأئمة، وكذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل شيئا من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجبه ولم نعنه عليه. قال الشيخ ابن عثيمين في نهاية البحث هذا: إذن القول الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق، والرجل إذا صلى خلف شخص حلق لحيته أو شارب الدخان أو آكل الربا أو زان أو سارق فصلاة صحيحة. يعني يقول له إمتى؟ إذا كان أصبح إمام راتب، أنت تعينه؟ لا، بل بالعكس، إذا تعين إمام راتب في مسجد وأمكن إزالته واجب عليك أن تسعى لإزالته. إمام راتب فاسق يعني أو مبتدع، يعني يفرض أن الأوقاف مثلا عينت أو الجمعية الشرعية أو أي حد يعني ممن يعينون أئمة في المساجد، فعينوا واحد وجدناه مبتدعا أو فاسقا، هنصلي وراء لأنه أصبح إيه؟ ها مرتب، لكن نسكت نسكت نضربه طبعا؟ لا، يعني مش نتجاوز هذه الحدود، لكن ممكن لو انت هتبقي فيه شكوى عشان تشال هذا لا يصبح لنا امام، والمسجد فيه كذا وكذا من اهل الخير والصلاح، وهذا يفعل ويفعل ويفعل، والذي تبقى غيبه ونميمه، لا بالعكس، هذه مصلحه راجحه. فاذا امكن ازالته حتى لو ان لك سلطان تتوسط الى ذلك وتتشفع بازاله هذا الفاسق او هذا المبتدع وجب عليك ذلك، ولا يترك. هذا بس شويه. طيب، مهما امكن عزله يجب ازالته. قال ابن تيميه، طيب جزاكم الله، طبعا هو المفروض اللي بيعين الائمه ما يعينش هؤلاء، فيزاق يقول ابن تيميه: ولا يجوز ان يولى المصر ولا ان يولى المصر ولا المدمن امامه الصلاه. لا يجوز ان يولى، يعني من يولي الناس للناس ولايات ويجعلهم ائمه، لا يجوز له ان يجيب واحد مصر على معصيه او مدمن في معصيه فيجعله اماما للصلاه. لكن لو ولي صلي خلفه عند الحاجة كالجمعة والجماعة التي لا يقوم بها غيره، وإن أمكن الصلاة خلف البر فهو أولى، زي ما قلت في الأول، لو في مكان ثاني مسجد ثاني في إمام على البر والتقوى فأحق بالصلاة. فإذا أمكن المصلي، مسألة أخرى، إذا أمكن المصلي أن يصلي خلف غير المبتدع وغير الفاسق فهو أحسن، وعلى هذا إذا كان في الحي مسجدين أحدهما إمام على السنة والتقوى والآخر على البدع والفسق فإنه يصلى خلف الأول وإن كان مسجده هو الأول. قال ابن تيمية دار دي مسألة بعض إخواننا بتشدد فيها ونشوف بقى الأئمة إزاي يعني عندهم سعة وعندهم ثقة في مثل هذه المسألة. بعض الناس طبعا لما نقول ما ينفعش يصلي خلف المبتدع يروح يسأل عن الإمام الأول قبل ما يصلي وراه، وده طبعا كان في الثمانينات اشتهر هذا الكلام عن جماعة التبين ان تسأل الإمام الأول انت ايه رأيك في فلان ده كافر ولا مسلم مش عارف ايه طب انت بتقول ايه العقيدة الأسماء والصفات عشان يتبين الأول اعتقاده، إذا وجدوا اعتقاده صحيح على حسب ما يعتقده صلي وراه، إذا وجدوا غير ذلك يعني هو يتوقف في أمر الأول حتى يتبين، فسموا جماعة التوقف والتبين. أقول هذا خطأ ولا يمتحن الأئمة. قال ابن تيمية ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه، ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. إذا أنت مش عارف حاله إيه لا في اعتقادي ولا في تقوى فهذا مستور الحال، يبقى لا تسأل ولا تبحث. طيب بقي بس مسألة وبعدين نكمل الباقي بكرة إن شاء الله، وهي كيف يصلي المأموم إذا صلى الإمام قاعدا، يعني الإمام صلى قاعد لعلة، طبعا هو مش يصلي قاعد وهو يستطيع الإيه القيام لأن قد صلاته تبقى باطلة، لكن الإمام مريض مرض يمنعه من الوقوف فكيف نصلي خلفه. هناك حديثين جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة، فعند الشافعية إذا صلى الإمام قاعد نصلي خلفه قياما أيضا، واعتبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، والحديث طبعا احنا ذكرناه كثير اهو، انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبره واذا ركع فاركعه، الى ان قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. فقال الامام الشافعي هذا الحديث منسوخ باقتداء ابي بكر الصديق الصحابه رضي الله عنهم في مرض النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج وصلى بهم قاعدا والناس يصلون خلفه قياما، أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبو بكر وكانوا كلهم قيام، فقال هذا قوله صلوا قعودا هذا منسوخ بإيه في هذا الحدث. ويبقى الإمام لو صلى قاعدا على مذهب الشافعي يجوز أن يصلي المأموم واقف ولا حرج عنده في ذلك، مع أن الشيخ ابن العثيمين يرى بطلان الصلاة لو صلى المأموم واقفا خلف الإمام الذي يصلي قاعد يرى بطلان الصلاة، ده إذا صلى الإمام بدأ الصلاة وهو قاعد. أما لو طرأ له العذر أثناء الصلاة فهنا الإمام أحمد بن حنبل قال لك لا ما فيش نسخ الحديث، هذا حديث أبو بكر الصديق صلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسخ حديث وإذا صلى قاعدا فصلى قعودا أجمعين، وليه؟ قال لا كل حديث له وضع، يعني جمع بين الحديثين، فقال إذا صلى الإمام بدأ الصلاة قاعدا نصلي خلفه قعودا، يبقى هذا الحديث الأولاني. وإذا طرأ عليه المرض أو العذر أثناء الصلاة فاضطر أن يتم الصلاة قاعدا ففي هذه الحالة نصلي صلاة قياما، لأن في حديث أبو بكر الصديق اللي بدأ الصلاة مين؟ أبو بكر الصديق الأول، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خفة فخرج فوقف أبو بكر يصلي خلفه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما أثناء الصلاة، ففي هذه الحالة يتم الصلاة خلفه قياما. بل بالعكس ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اللي هو وإذا صلى قاعدا وصلى قعودا أنه صلى الله عليه وسلم وقع فجحش جنبه، وقع من على فرس عليه الصلاة والسلام فانفكت ركبته في بعض الروايات فجحش جبينه وجنبه، يعني ما قدرش النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قائما، فذهب إليه بعض الصحابة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فقاموا خلفه فأشار إليهم وهو في الصلاة عدوا، فلما انتهى قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقفون حول ملوكهم وهم قعود، إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى أن قال، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ويبقى هذا والله أعلم هو القول الراجح. والمسألة طبعا مسألة اجتهادية، يعني إذا كان واحد يأخذ الرأي الثاني فطبعا الآن لازم نعذر بعض في الخلاف في الفروع. ولذلك هل يجوز أن يصلي الناس بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في الفروع؟ طبعا في بعض المتعصبين متشددين في المذاهب، وليس أئمة المذاهب، أئمة المذاهب أبعد أن يقول عن التعصب، لكن في بعض الفقهاء لما فرعوا في المسائل وتعصبوا في المسائل قالوا مثلا لا يجوز صلاة الشافعي خلف الحنفي، لأن الحنفي يرى عدم صحة، يرى عدم نقض وضوء إذا لمس المرأة، والشافعي يرى بطلان الوضوء إذا أخذ الوضوء. احتمال يكون هو سلم على امرأته وماشي، يبقى بطل وضوءه، يبقى هو لما يصلي وراه يصلي خلف إمام باطل الوضوء، كلام إيه كثير. وهذا طبعا لتيمية يقول يجوز أن يصلي خلف من يخالفك في الفروع. يعني واحد يرى مثلا ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والراجح انه ايه ينقض الوضوء، لكنه ده جه بقى امام وانت عارف ان ده رايه ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، تصلي خلفه ولا تصلي خلفه؟ صلي خلفه. قال ابن تيميه ولا زال الصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين وغيرهم من الائمه يصلي بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في الفروع. اختلاف الفروع ده موجود من ايام الصحابه، ما هيش مسألة جديدة، يعني ما من مسألة إلا وفيها خلاف، وكثير من المسائل وقع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ووقع الخلاف بين التابعين، ومع ذلك ما كانوش يتحرجوا من صلاة بعضهم على خلف بعض، لأن كل حسب ما ظهر له الدليل. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، نقف عند إمامة من تقرأ إمامته حتى ينتهي هذا الباب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله عز وجل. لا هذا مش حديث، خلاف أم رحمة هذا مش حديث. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.